حديث من حسن بن عمر تركه ما لا يعنيه معلول، رواه مالك عن الزهري عن علي بن حسين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علة الإرسال، وهكذا رواه الحفاظ.